السلام عليكم. الحمد لله تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، فمع ليله اخرى من الليالي النبويه نعيش فيها مع انفاس النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه ووصاياه عليه الصلاه والسلام، نلتمس منه الاسوه والعلم والحكمه. وهذه الليله بطلنا فيها والذي ينقلها لنا ويحكيها الينا هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. والقصة أوردها البخاري وغيره في صحيحه، وفيها أن أبا ذر قال: خرجت ذات ليلة، يعني في الليل، فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الليل وحده، فظننت أنه يحب أن يمشي وحده، فسرت خلفه. يعني هو تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الليلة يريد أن يمشي وحده في الليل، فلم يشأ أن يزعجه، وأيضا خشي عليه من الأذى، فسار خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، أنا أبو ذر. قال: تعال. قال: فسرنا ساعة، ثم قال لي: يا أبا ذر، إني لا أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهبا تمر علي ثالثة، يعني الليلة الثالثة، وبقي منه 100 دينار إلا شيء أرصده لدين. يا أبا ذر، إن المكسرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بيده هكذا وهكذا وهكذا. ثم سار ساعة فقال: اجلس ولا تبرح مكانك. فجلس. قال: ثم ذهب حتى أبعد، أي لا أراه. قال: فخفت عليه وسمعت صوتا، فهممت أن أتبعه، وتذكرت قوله: لا تبرح مكانك، فجلس. فإذ به يأتي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وإن زنى وإن سرق. قلت: ما هذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. تعالوا نقف مع هذه الليلة المباركة، فيها دروس عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الليل، والليل أنيس المحبين، وإذا جاء الليل خلا كل حبيب بحبيب. أما أهل الإيمان فحبيبهم ومحبوبهم الأعلى هو رب العالمين. لذلك قال تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فهم في الليل بين صلاة وذكر وتدبر وتفكر. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج في الليل ينظر إلى الملكوت، إلى السماء، ويرجو بذلك قول تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يتدبر هذا الكون، هكذا كانت عادته. وفي هذه الليلة خرج أبو ذر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فخشي عليه، وهكذا كان الصحابة. المحبوب الأعلى عندهم بعد رب العالمين من البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، يخشون عليه الأذى صلى الله عليه وسلم. فتبعه أبو ذر خشية أن يناله الأذى، ولم يشأ أن يزعجه، أن يكدر خاطره، لعله أراد أن يمشي وحده. وهذا من آداب الصحبة، يعني لم يتطفل عليه، لم يقتحم عليه خلوته، ولم يتركه، إنما سار خلفه يراقبه. هكذا كانوا جميعا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم. أنا أشك لو أننا يعني رجعنا 1400 وشوية كده من السنوات، كل الجماعة اللي قاعدين دول المتكلم والمتكلم إليه. وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وإذ بالسهام تنزل على ظهره وعلى جسده، وأراد الكفار قتله، من منا قد يلقي بجسده عليه يحميه سهام القول؟ ترضى؟ بجد؟ ولا كده وكده؟ طب أنا أقول لك حاجة، ما تزعلش، إذا كان النبي مات صلى الله عليه وسلم فدينه ما ماتش وسنته ما ماتش، اشمعنى رضيت إن سنته ودينه تأتيها السهام؟ لو كان الحب صادقا فدونك السنة ودونك الدين، فاحمه بعرضك ودمك ومالك. الشاهد الصحابة أبو ذر مشور النبي صلى الله عليه وسلم حس به فالتفت، قال من؟ قال له أبو ذر، فداك أبي وأمي يا رسول الله يفديه. قال تعال قرب، فلما اقترب منه قال سرنا ساعة، يعني مدة يعني. ثم قال هذا الحديث العجيب، قال له إيه؟ قال له يا أبا ذر، أنا ما أحبش إن يكون عندي أحد دام كله ذهب. تخيل كده معايا جبل أحد كله ذهب يطلع كم ده يا جماعة؟ أنا ما أعرفش يعني، 5 كيلو مربع مسحته يعني؟ الأخ على الرد عليه يعني 5 كيلو مربع ولسه اللي بتدفع فوق، ها؟ شوف بقى وزنه قد إيه؟ ده يقدر بذهب. نفس اللي يقول لي أنا ما أحبش يكون عندي ده أهو تمر عليا الليلة الثالثة، يعني أنا كتب لي النهاردة إيه؟ النهاردة إيه؟ فاهم؟ صح؟ صح حد ولا فين؟ النهاردة الحد، حد 2 3 ما يحبش يجي عليه الثلاث وعنده من الجدد الحيوي في كل يوم، ما يحبش تيجي الليلة الثالثة وعنده من الجبل الذهب ده كم؟ 100 دينار. يعمل فيه ايه؟ يريد ان ينفقه كله لله الا في حالة واحدة، ايه بقى؟ ان يكون عنده دين. لما اكون مديون ممكن افضل عندي فلوس. ثم قال يا ابا ذر، وعلم ابا ذر، ان المكسرين اللي هم مين؟ اصحاب الاموال، هم الاقلون اي من الحسنات يوم القيامة إلا شرط. يعني لما نعمل مقارنة بين واحد غني معاه فلوس وواحد فقير، ده المكسر. غالباً المال هو أكثر حسنات يوم القيامة ممن؟ من صاحب المال، إلا في حالة واحدة، إن كان صاحب المال قال صلى الله عليه وسلم إلا من أخذ به هكذا وهكذا وهكذا، يعني إيه؟ يعني أنفق هنا وهناك وهناك في سبيل الله، لم يدع باباً يحب ربنا أن ينفق فيها إلا وإيه؟ وأنفق، يعني كأن المال ليس في يده. هذا ترغيب في يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول يدخل، تخيل، فقراء المهاجرين، مهاجرين مش بتوع الزقازيق المسلمين بتوع النهاردة، لا، فقراء المهاجرين الجنة قبل أغنيائهم، يعني قبل أغنياء المهاجرين بكم؟ ب500 عام. خبر أبيض، يعني واحد زي بلال أبو ذر الغفاري يخش الجنة قبل عبد الرحمن بن عوف ب500 سنة. ليه؟ لأنه وقت يتحاسب. أشهر إيه؟ إحنا جايين من المطار، جايين مثلا من السعودية من أي مكان، واحد شايل شنطة فيها إيه؟ جلابية وهدمة يعني، والتاني جاي إيه؟ 5 زكايا. مين بيعدي الأول؟ أبو شنطة. عدي يا عم أنت معاك حاجة. صح؟ نفس الكلام، خلي بالك هذا في من؟ في غني المهاجرين الذي ما أنفق المال في الحرام، إنما أنفقه في الحلال. هيسأل سؤالين في المال ده، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لكن إيه بقى اللي يخفف الموضوع ويعلي الدرجة؟ إلا من قال بيدي هكذا وهكذا وهكذا. ما مشكلتنا فين؟ إحنا ليه لماذا لا ننفق؟ لماذا لا ننفق؟ لأن الإنسان منا عنده حب في التملك، وعنده ضعف في اليقين في قوله تبارك وتعالى لا يدين. لو دخلت قلبك بجد صدق، ها، وفعلا من عقد القلب عليها، وما أنفقتم من شيء فهو ايه؟ يخلفه. يعني انا معاني الجنيه طلعت 50، ال50 رجعت ولا ما رجعتش؟ لا، هي اصلا ما طلعتش، هي اصلا ما طلعتش، بل بالعكس ال50 الموجوده دي اللي حصل مش 50، اقل حاجه اضرب في كام؟ في 10. صح؟ والله يضاعف الى كم؟ الى 700 ضعف. يعني ممكن تطلع ربنا جنيه، ربنا يعوضك كام؟ لو انت قلبك صافي وقلبك قوي له ويقينك في الله عز وجل عالي، ال100 بكام؟ ب700. اقل حاجه الواحد بكام؟ الواحد ب10. الواحد ب10 فإخواننا هذا اليقين. نعسان كان يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا ويبعث الله مناديا يقول: اللهم أعق منفقا خلفا وأعق ممسكا تلفا. عرف الصحابة ذلك فهانت عليهم الدنيا. نقطة غريبة بها أختم عشان سيدنا عمر بن الخطاب جاله فلوس فقال للغلام بتاعه إيه تعال، وجاب كده سرة حط فيها شوية دنانير وقال له إيه خد دي وديها لأبي عبيدة وانظر ماذا يصنع هيعمل إيه. أبو عبيدة كان فقير جدا وعمر أمير المؤمنين. الغلام خد السرة وراح لأبو عبيدة قال له دي جايت لك من أمير المؤمنين سرة فيها فلوس. فقال له إيه رحمه الله ووصله ادعو له. ثم قال تعالى يا غلام سبعة لفلان خمسة لفلان فقيمة فجأة السرة هو قاعد وخلص لم يبق له دينار واحد. رجع الغلام قال له فعل كذا وكذا قال له خذ هذه السرة سرة ثانية واذهب بها إلى معاذ بن جبل. راح لمعاذ قال له وانظر ماذا يصنع. راح لمعاذ قال له اتفضل السرة ايه جاب الغلام بتاعه خمسة دي ستة دي سبعة دول فرق إلا امرته هو ورا الحجاب سمعها الغلام قالت ارحمك الله انا والله مساكين ابق لنا شيء سيبنا حالي يا عم. فكان فاضل كام؟ دينارين. قال له خد دينارين اهو اللي كانوا ايه؟ اللي كانوا فاضلين. فراح لسيدنا عمر قال له عمل كذا كذا قال انهم بعضهم من بعض. تربية مين؟ تربية النبي صلى الله عليه وسلم. اللي دخل على عائشة لها عاملة ذبحة بتاع قال لها يا عائشة ماذا بقي من الشاة التي قالت يا رسول الله لم يبق منها الا الايه؟ الا الكتف. قال بل بقيت كلها الا الايه؟ الا الكتف. بس فين اليقين بقى؟ والله العظيم انا ما وجدت احد، والله ما وجدت احد انفق لله تبارك وتعالى الا وعوض به اضعاف مضاعفه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ايه؟ اضعافا كثيرة. يا عم الحاج ربك ده واسع، عارف يعني واسع؟ يعني عطاء الكريم واسع. لما الكريم بيعطي بيعطي على ايه؟ على قدره. وهل هناك اعظم قدرا وكرما وفضلا من رب العالمين؟ ابواب الخير كثيره لا تحرم نفسك، فالمحروم من حرم نفسه. الحديث لسه جه معايا كتير لكن اقف هنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله.